اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو 105 في مدرسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، قد بلغنا إلى باب الوليمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آثار صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. باب الوليمة. والوليمة من الولم، وهو الطعام الذي يصنع لأجل النكاح، فدعوة النكاح تسمى دعوة وليمة، وكانوا يطعمونها في النهار، ثم لما توسع الناس صارت الولائم في الليل. والوليمة إقامتها سنة مؤكدة ليحصل بها الإشهار على النكاح، والإشهار أي إعلانه سنة، والإشهاد على النكاح على عقد النكاح شرط واجب. هذا الفرق بين الإشهاد وبين الإشهار. و الوليمة لها أحكام كما يأتي إن شاء الله في بيانها. فمنها أولا أنها سنة مؤكدة، ففي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من تمر، نواة تمر من ذهب، يعني هذا مهرها، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه ودخوله على المرأة حتى رأى أثر الصفرة على وجهه. الصفرة منين جاءت؟ من المرأة، لأن زينة المرأة في اللون وطيب الرجل في الرائحة. ترى الحريم نوم من حين يصفر لحمر، فلما رأى أثر الصفرة في وجه عبد الرحمن سأله: مما هذا؟ قال: إني نكحت يا رسول الله. قال: على ماذا؟ قال: على وزن نواة من ذهب، نواة تمر من ذهب، مع أن عبد الرحمن بن عوف معدود في تجار الصحابة، وهذا مهره لم يبالغ فيه كما هو في أهل هذا الزمان، لما قل العلم وضعف العقل ونقص الدين، ظنوا أن الفخر هو في القيل والقال، والفخر والمدح في حدث الحريم بعضهم مع بعض، فلانة عطاها كذا، وفلانة حطوا لها كذا، وزينوا لها وفعلوا لها. وأعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، كما قالهن عليه الصلاة والسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم، أي أقم طعام الوليمة ولو بشات، ليشتهر زواجه ويعلن دخوله، ولا يتهم إذا رأوه مع المرأة أو في بيتها أو عند أهلها. إذن من فوائد الإشهار ذياعة وإعلان النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعجزه الشات أن يجمع عليها الصحابة فيشتهر أنها وليمته في نكاحه على فلانة. ولو أولم بغير الشاة صحت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، أولم عليها حيسا. ما الحيس؟ تمر وسمن وأقط، هذا الحيس، وليس فيها شحم، وليس فيها شاة ولحم، نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. نعم. في حديث ابن عمر في الرواية الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة، إلى وليمة، والوليمة هي طعام العرس، فليأتها، وهذا أمر، فليأتها، فأمر بمجيئه لها وحضورها وشهودها. وتأتي الأدلة الأخرى المعززة لهذا المعنى. ولهذا قالوا: ويجب أن يجيب إلى وليمة عرس ما لم يكن فيها منكر، ما لم يكن فيها منكر. ودليله حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة الآتي. وفي رواية لمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فأما العرس فالإجابة إلى وليمته، سواء الوليمة وضعت مع العقد أو وضعت الوليمة مع الدخول، فإنه يجيب إليها. وإذا كان غير العرس فالإجابة سنة، الإجابة سنة لا يلزمه، لكنها من الأفضل أن يجيب إذا دعاه أحد إلى بيته أو إلى وليمته أو إلى عزيمته وليس ثمة مانع فليجب. ومما يدل على وجوبها أن المدعو إذا كان صائما أمر أن يصلي، وإذا كان مفطرا أمر أن يحضرها ويطعم، وليس لهذا الأمر صارف له من لفظه، فدل الوجوب على حضور الوليمة ودل ما دونها على الاستحباب، لأن أمرها جهته جهة الإرشاد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الدليل على وجوب إجابة وليمة العرس، أن من لم يجبها مع قدرته فقد عصى الله وعصى رسوله، والمعصية إنما تأتي من فعل المحرم، فدل على أن إتيانها وشهودها إن أمكن هو الواجب، ديانة لا مجاملة للناس وفي أعرافهم وتقاليدهم. آلف لا نحضروا عرسنا نحضر عرسهم، عزونا نعزيهم، هذه مكافأة ومقابلة. أما في هذا المقام فهو للوجوب. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، أي من يحتاجها ويريدها من الفقراء والضعاف، ويدعى إليها من يأباها، أي من الكبرى المتكبرين ومن الأغنياء المغتنين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره في أن شر الطعام، أي في طعام الولائم التي يمنع عنها من يحتاجها من الناس، وهذا لأهل الكبر ولأهل الدنيا ولأهل العجب والمفاخرة والمكاثرة في الأماكن والقاعات والفنادق والحفلات، يمنعون عن الوليمة من يأتيها من حوائج الناس، ويأتيها من يأباها، يدعى إليها من يأباها، لأنهم في انشغال خاطر، همهم وش حطوا وش ما حطوا، من جابوا ومن ما جابوا، من دعوا ومن لم يدعوا، من عزموا ومن لم يعزموا، فيكون في هم وشغل، فيتجرى عليها أنه يأبى أن يحضرها، هذا شر الطعام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فأمر بإجابة الدعوة لما في الإجابة من تسلية الخواطر وإزالة ما يكون فيها من علائق الشحناء، وديانة لله بالإجابة. فإن كان صائما فليصلي، لأن ولائمهم كانت متى؟ كانت بالليل بعد العشاء، صح؟ الناس يصومون بعد العشاء، أي كانت ولائمهم في النهار، سواء غداء في النهار أو عشاء بعد العصر، هذه ولائمهم قبل أن يتغير الناس، وهذا وقت الصيام لمن يصوم النهار. قال: من كان صائما فليصلي، أي فليدعو لهم، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ومن كان مفطرا فليطعم، أي فليحضر، فأعفي عن حضورها للصائم في أصح الأقوال، ما هو بيحضرها ويدعو لهم فيها، لا، يدعو لهم وإن كان في بعده. وأما المفطر فليحضرها، وقوله فليطعم لأن أخص معاني الحضور الطعام، وإن لم يأكل يحضر ويجاملهم ويدعو لهم ويشاركهم في فرحهم، كما تأتي الرواية الثانية المفسرة لهذا. نعم. ها؟ الأفضل أن يراعي عرف الناس، لأن المقصود من الولائم الإشهار، أن يراعي عرف الناس. أي نعم. أنت ناوي تعرس؟ أبلع العافية يا رجال. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أخرجه مسلم. هذه الرواية مفسرة للروايات السابقة. ففي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام، المقصود به طعام الوليمة في الأولوية، ويدخل فيه غيره، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حضر وأجاب الدعوة، فإن شاء طعم إذا قاموا للناس الطعام، وإن شاء ترك ذلك، فدل على أنه لا يلزم في طعام الوليمة أن يطعم منها، وأن الطعام منها سنة، إن تيسر فالحمد لله، وإلا فمجرد الحضور والتهنئة والمشاركة فيها أداء للواجب. ويترتب على هذا السؤال: متى يجوز له ألا يحضر الوليمة، وليمة النكاح؟ قالوا: إذا عجز بمرض أو بسجن أو بسفر بعيد، أو كان في الوليمة منكر لا يستطيع إنكاره، فمأذون له ألا يحضر، وليس عليه إثم بعدم الحضور. طيب، إذا حضر لهذه الوليمة وأنكر المنكر وزال، تعين حضوره. إذا حضر وزاد المنكر لا يلزم حضوره. إذا حضر ولم يعلم بالمنكر، وإنما طرأ المنكر في حضوره، فينكره، فإن سمع له وإلا قام وخرج، فإن قيامه وخروجه إن لم يسمع منه هو بحد ذاته إنكار. وإن حضر وقل المنكر، ما زاد قل، فهذه محل تأمل ومحل نظر، ويرجع فيها للأعيان وللأحوال، فقد يكون حضوره مستحب، وقد يكون حضوره مباح، وقد يكون حضوره مكروه، وقد يكون حضوره محرم أو واجب، بحسب الأحوال وبحسب الأعيان. نعم. السلام عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير. كذا قال: وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم. هذا من رواية زياد بن عبد الله البكائي، لم يروي له البخاري إلا حديثا واحدا مقرونا فيما في من غاب عن قتال بدر في كتاب الجهاد. وهنا يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق. في الوليمة، لأن من أعراف الناس أن الوليمة تأخذ أكثر من يوم، وإذا كان الناس من العلية والكبرى والأغنياء ربما أطالوا ولائمهم إلى أسبوع. فقال: طعام أول يوم حق، حق الإشهاد والفرح الذي أذنت به الشريعة، وطعام اليوم الثاني من الوليمة سنة، وطعام الثالث سمعة، أي للرياء والمدح والتفاخر والتعالي، وحطينا ولا حطوا، وزينا وما زينوا، وفعلنا ولم يفعلوا. وهذا نهي عن التبذير والسرف. طعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، أي من أراد أن يسمع وأن يمدح، واذكروني وشوفوا ايش حطينا وايش زينا، سمع الله به، لأن من رأى رأى الله به. ومن كان همه مدحة الناس لم يجد من الناس إلا الذمة، ما يجد منهم، لم يجد من الناس إلا المذمة والذم، لا يجد منه المدحة. ومن كان مراده طاعة الله وأداء حقه رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولهذا إجابة الوليمة ديانة، ما لم يعجز أو يتضرر بحضورها أو يكون فيها معصية، أو يعتذر ممن دعاه، فإن عذره لأن الحق فيها للداعي فإنه يعذر. وهذه العبادات وما جرى مجراها مما يشترك في عبادات وعادات الناس، ينبغي أن يقدم فيها المؤمن مرضات الله وطلب ثوابه، ليسعد ويؤجر ويثاب. ولما تولى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه الخلافة، كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يستنصحها، فكتبت ردا على كتابه في قفاه من عائشة أم المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله همه المدح الثناء الذكر، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله فعل المعصية، أسرف، بذر، فاخر، راء، هايط، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والسلام. اختصرت رضي الله عنها نصيحته لمعاوية رضي الله عنه بهذا الحديث، وقد كفت ووفت رضي الله عنها وبالخير عمت. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.